ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين. ترى فهم المتون ما هو بس من كلام المعلم، من بصيرة المتعلم، ذلك الذي يكون حاضر القلب ويسمع الكلام بأذنه ويقرأه ويبصره بعينه يقر المعنى في قلبه أكبر من آخر ينتظر فقط كلام المعلم ماذا يقول. فإن بركة كتب الماضين أعظم من بركة المعلمين، فإن هؤلاء ناس صدقوا ما عاهدوا الله عليه وقضوا نحبهم، والمعلم القائم بالتعليم اليوم لا يأمن على نفسه الفتنة، فينبغي أن يعرف الإنسان أن منفعته بالنظر إلى هذه الكتب تعينه على الفهم وتفتح له مداركه، وربما أدركت فيها معنى لم يدركه معلمك بسبب عنايتك بها. والله سبحانه وتعالى إنما ينفع العبد بكلام من مضى على قدر تعظيمه لكلامه. بل أعظم الكلام وهو كلام الله سبحانه وتعالى إنما ينتفع به الإنسان على قدر تعظيمه وإقباله عليه. روى ابن أبي حاتم بسند صحيح عن عبد الله بن وهب في مقدمة الجرح والتعديل قال: كنا نعجب من نزع مالك من القرآن. إيش معنى نزعه؟ استنباطه. فسألنا أخته إذا دخل البيت ما شغله، فقالت: أما إنه إذا دخل البيت لم يكن له شغل إلا القرآن. فلهذا لما كان عنده إقبال على القرآن وتعظيم له وكثرة قراءة فتح له الفهم فيه. ولذلك في موطأ مالك كما ذكرت لبعض الإخوان من التفسير في مشكلات الآيات الشيء الذي يبهر العقول من تفسير القرآن بالقرآن وإلحاق الآية بنظيرها، وهو متفرق في كلامه وقد جمعه بعض الإخوان، فما وقعت له هذه الحال إلا بالإقبال. كذلك أنت إذا أردت أن تنتفع، الحضور يا إخوان ليس بالصور، الحضور بالقلب، احضر بقلبك، انظر ماذا تقرأ، ماذا تسمع، ما في هذا الكتاب، هذه الكتب تشتمل على هداية عظيمة، مهم معلومات، هداية عظيمة. أنت عندما تسمع الذي منكم قرأ في كتب الاعتقاد المنسوجة على الدلائل العقلية أو الكونية من كتب الأشاعرة أو غيرهم يجد قسوة في القلب عندما يقرأ في مثل تلك الكتب، إذ تمر بك صفحات كثيرة كلها مقالات عقلية ما تنتبع به. ومن اللطائف الشيء بالشيء يذكر أنني كنت أقرأ على أحد المشايخ في علم من العلوم العقلية، فأضفت اثنين من الإخوان من خارج البلد وباتا عندي، وكان الكتاب عندي موجود في المجلس، ففي الليل طالع هذا الكتاب، استغرب الفن هذا ومر على الكتاب. لما أصبحنا فقال لي واحد منهم: كتابك هذا ما فيه حديث واحد، ما فيه حديث واحد، هو في العقليات وإنما ذكر آيات يسيرة، أما الحديث ما فيه ولا حديث، وهو مجلد، فليس أثره في النفس كأثر كتاب مليء بالآيات والأحاديث. فينبغي أن يلحظ الإنسان هذا المأخذ. وإنما حجب الناس عن المعارف والعلوم وإشراق البصائر وكمال الإقبال ولذة العلم والأنس به وتمام المصيرة فيه والنفاذ إلى غوامض المشكلات على قدر كثافة الحجب التي ضربت بينهم وبينه، وعدم الإدراك لحقائق ما في هذه التأليف مما يجب الإقبال عليه. نعم. وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد، والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أعمالهم وإرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال الله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة الركن السادس من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقدر. والقدر شرعا علم الله بالكائنات أي الوقائع، وكتابته لها وخلقه ومشيئته إياها، ويأتي على درجتين اثنتين: الأولى الدرجة السابقة لظهور المقدور، وتتضمن علم الله بالمقادير وكتابته لها، والثانية الدرجة المصاحبة لوقوع المقدور، وتتضمن خلق الله للمقدور ومشيئته إياه. ومراتب القدر الأربع: العلم والكتابة والخلق والمشيئة، منتظمة في هاتين الدرجتين اللتين ذكرتا. ومما يندرج في هذا الباب الإيمان بأن للعبد مشيئة وقدرة وهبه الله عز وجل إياها، لكنها تابعة لمشيئة الله وقدرته. والدرجة الثانية من درجتي القدر ينكرها عامة القدرية الذين يزعمون أن العبد يخلق فعله فيقدره ويشاءه، ولا يعلمه الله إلا بعد وقوعه، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات هم الجبرية حتى سلبوا العبد قدرته واختياره ومشيئته، وجعلوه مجبورا على أفعاله، لا مشيئة له ولا اختيار ولا قدرة له على شيء منها، وعطلوا أفعال الله وأحكامه عن حكمها ومصالحها. نعم. فصل. ومن وصول الفرقة الناجية أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما تفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء، وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة. قارئ القصاص بكسر القاف ولا القصاص بفتح القاف؟ مش موجود عندكم على الكلمة، كما قال سبحانه في آية ضبطان، فتصير بالوجهين القصاص والقصاص، واتساع اللغة له أثر في الفهم كما مر معنا: أنزل شفاء على هذا الوجع أو على هذا الوجع، فالوجع المرض والوجع المريض. نعم. صلى الله عليه وسلم. الشيخ بكر له مذهب أشد ترى في الواسطية، يقول الآيات ينبغي أنها تراعى فيها قراءة أبي عمرو البصري. ليش؟ لأن شيخ الإسلام ابن تيمية كان يقرأ على حرف أبي عمرو البصري، نحن نقرأ على حرف حفص. نعم. صلى الله عليه. ولا يسلبون الفاسق الميمي الإيمان بالكلية ولا يدخلونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق في مثل قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهم نهبة إذا تشرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان أي مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى اسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. ومن أصول أهل السنة الإيمان، الإيمان في الشرع له معنيان اثنان، أحدهما عام وهو الدين الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، وحقيقته التصديق الجازم بالله باطنا وظاهرا، تعبدا بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم في مقام المشاهدة أو المراقبة، والآخر خاص وهو الاعتقادات الباطنة. وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الإيمان والإسلام والإحسان. والإيمان بمعناه العام منقسم على القلب واللسان والجوارح، وإلى ذلك يشار بقول جمهور أهل العلم من أهل السنة، الإيمان قول وعمل، فالقول قول القلب واللسان، والعمل عمل القلب والجوارح. وقول القلب إقراره، وعمل القلب حركاته. فمثلا الاعتقاد بأن الله سبحانه واحد أحد، هذا قول القلب، والتوكل عمل القلب لأنه حركة اقتضت توجه القلب إلى الله بتفويض الأمر إليه. وقول اللسان نطقه، وعمل الجوارح الفعل والترك. والإيمان يزيد وينقص، وزيادته أثر الطاعة ونقصه أثر المعصية. ومن فعل كبيرة فهو فاسق، ليس بمؤمن كامل الإيمان ولا بكافر، بل هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق المؤمن، ولا يسلب مطلق الاسم فيقال كافر، بل يكون مؤمنا بما عنده من الإيمان فاسقا بما أصاب من كبيرة. والأخوة الإيمانية ثابتة لا تزول مع المعاصي كما تزعمه الخوارج المكفرة بالكبيرة الحاكمة بخلود صاحب الكبيرة في النار، ولا كما تزعمه المعتزلة الذين يسلبون الفاسق اسم الإيمان ويخلدونه في النار في الآخرة ويجعلونه في الدنيا في منزلة بين المنزلتين. نعم. صلى الله عليه. ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم،

ليست من الأصول التي يضلل فيها المخالف عند جمهور أهل السنة، ولكن المسألة التي يضلل فيها هي ترتيبهم في الخلافة، فيؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونه، وأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأصح هم بنو هاشم وأزواجه صلى الله عليه وسلم، ولأجل ما كان للأزواج من مقام خاص عند النبي صلى الله عليه وسلم أفردهم المصنف فقال: ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، إلى آخر كلامه. ويتبرؤون من طريقة الروافض والنواصب، فإن الروافض يبغضون الصحابة ويسبونهم ويعظمون بعض آل البيت، وطريقة النواصب آذيتهم لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أو عمل، كما أنهم يسبون غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل يكفرونهم. وما شجر بين الصحابة من الاختلاف وما جرى في زمانهم من فتنة فإنه يمسك عنه عند أهل السنة والجماعة، ولا يسعى في بثه وإشاعته، بل الساعي في ذلك ساع في طريق ضلالة وهو زائغ عن طريق أهل السنة والجماعة. ويقولون إن الآثار المروية في مساوئ الصحابة ثلاثة أقسام: القسم الأول ما هو كذب في نفسه فلا يثبت البتة، والثاني ما زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، وهذان النوعان هما أكثر الفاشي في كتب الأخبار والتاريخ، فإن الغالب في كتب التاريخ والأخبار هو ذكر الكذب أو المحول عن وجهه، فانحطت بذلك رتبة كتب التاريخ والأخبار عن رتبة كتب السنن والآثار في نقل خلاف الصحابة وما شجر بينهم، فالمعول عليه في نقل ما وقع بينهم من خلاف هو كتاب السنن، هو كتب السنن والآثار لا كتب التواريخ والأخبار. فمن يحكي خلاف الصحابة نقلا من تاريخ ابن جرير الطبري أو غيره من الكتب المصنفة في التاريخ فقد هجر طريقة أهل السنة والجماعة، لأن الثقة بكتب الأخبار غير معمول بها، بخلاف كتب السنن بخلاف كتب السنن والآثار، فإنها منسوجة على شرط قوي هو شرط أهل الحديث في قبول الرجال. والقسم الثالث ما هو صحيح عنهم، وهو الذي يروى في كتب السنن والآثار، وهم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، فهم بين أجر وأجرين. ولا يعتقد أهل السنة والجماعة أن أحدا من الصحابة معصوم من الذنوب، بل الذنوب تجري عليهم منهم وتجوز عليهم في الجملة، لكن لهم من موجبات المغفرة ما ليس لغيرهم، وإذا صدر عن أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات ماحية أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. وإذا كان هذا في الذنوب المحققة المجزوم بها فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم هو نزر يسير مغمور في جنب فضائلهم ومحاسنهم رضي الله عنهم. ومن نظر في أخبار الصحابة واطلع على سيرهم بعلم وبصيرة علم أن الصحابة هم أفضل القرون بعد الأنبياء والمرسلين، فلم يأتي بعد الأنبياء والمرسلين أحد أفضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بني آدم كافة. ومن هنا شرفت الآثار المنقولة عنهم في باب الأحكام الخبرية أو الطلبية لشرف منزلتهم، ومن شريف العلم ومتانته عناية المقتبس له بالآثار المنقولة عن الصحابة رضوان الله عنهم، وعظم ما عظم من الكتب كمصنف ابن أبي شيبة وعبد الرزاق لامتلائه بالآثار المنقولة عنهم رضي الله عنهم. فهمتم الكلام الأخير الذي ذكرناه في شرف العلم أو لا؟ أنا أعطيكم فائدة جليلة. مر علينا في باب من جحد شيئا من أسماء الله وصفاته في كتاب التوحيد أن رجلا انتفض لما سمع إيش حديثا في الصفات، فقال ابن عباس الحديث. هذا من الآثار القليلة القديمة الذي ذكر فيها تسمية الصفات، تسمية المضافات إلى الله أن من المضافات إلى الله صفات، لأن كم في حديث ذكر فيه الصفات، كم في حديث التصريح بالصفة، حديث أبي هريرة أحسنت، فكان يقول إيش؟ إنها صفة الرحمة، قال ابن حزم ويرد عليه شيئان حاصل كلام، أحدهما أنه قول للرجل ليس قول النبي صلى الله عليه وسلم، ويجاب عنه النبي صلى الله عليه وسلم أقره، وقال ابن حزم وهذه اللفظة ضعيفة لا تصح، ويجاب عنه إيش إيش بأن البخاري صححها فوردها في الصحيح، لكن هذا الأثر لا قبل ابن حزم برد، يعني حدثنا معمر رزق وحدثنا معمر عن عبد الله بن طاووس عن طاووس عن ابن عباس، هذا إسناد في الصحيحين، وفيه تسمية المضاف أن من المضاف إلى الله سبحانه وتعالى صفة، هذا مثال في الآثار. مثال آخر اسم الأعز، تحفظون في حديث الأعز، تحفظون في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا وش حديث ولا قول الفقهاء ولا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت عن ابن مسعود وعبد الله بن الزبير في السعي رب اغفر وارحم وأنت العز الأكرم. وقس على هذا في مسائل في المعتقد أو مسائل في الفقه، فلا بد أن يعتني طالب العلم بآثار الصحابة. نعم بسم الله عليك. ثم من أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، كالماثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. من أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء، والكرامات جمع كرامة، وهي الأمر الخارق للعادة الذي يظهره الله على يد ولي من أوليائه إكراما له، والمرادة بالعادة عادة أهل زمانه لا باعتبار الخلق جميعا. والأولياء جمع ولي، وهو شرعا كل مؤمن تقي، وإلى ذلك أشار ابن أبي العز فأحسن إذ قال في شرح العقيدة الطحاوية: الولي هو من والى الله

وسموا أهل الكتاب والسنة في مقابلة من اتبع الرأي أو العقل أو الذوق أو الوجد وغير ذلك مما وقع من أسمائهم الجارية على وجه المقابلة، فإنهم لما وقعت بينهم وبين غيرهم المخالفة في أصل عظيم من أصول الدين آثرهم الله سبحانه وتعالى بالحق، فنسبوا إلى الأسماء المعظمة كالسنة والجماعة والحديث، ونسب غيرهم إلى الألقاب المظلمة كالبدعة والهوى والفرقة. وبهذا ينتهي شرح الكتاب على نحو مختصر يفتح موصده ويبين مقاصده. اللهم إنا نسألك علما في يسر ويسرا في علم، وبالله التوفيق.